الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فصل: ويقبل قول المودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو بإقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجحوده لم يقبل ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه أو بعده بها. في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه وتلفها وعدم التفريط. فإن قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة أو بإقرار ثم ادعى ردا أو تلفا سابقين لجهوده لم يقبل ولو ببينة، بل في قوله ما لك عندي شيء ونهوه وبعده بها. ما حكم قبول الوديعة؟ هل يجب أم يستحب أم يكره أم يحرم؟ يستحب لمن علم من نفسه القدرة على حفظ الوديعة. ومتى يكره؟ إذا لم يعلم من نفسه القدرة على حفظها. وإذا علم من نفسه عدم القدرة على حفظها فأكد عليه ربها بقبول ذلك فقبله، فهل يكره في حقه؟ لا كراهة حينئذ. إذا أعلم صاحبها بأنه غير قادر على حفظها فأقدم على ذلك فلا كراهة حينئذ. إذا تلفت الوديعة عند المودع مع ماله أو بدونه فما الحكم؟ تلفت وحدها أو تلفت مع ماله؟ لا ضمان على المودع حينئذ إذا لم يتعد ولم يفرط. فإن تعدى أو فرط فعليه الضمان. مثال للتعدي: مودع تعدى في الوديعة فتلفت، إذا أودع دابة فركبها لحاجته هو فتلفت، فهل عليه الضمان؟ نعم، لأنه تعدى في ركوبها. مثال للتفريط: إذا أودع دراهم ووضعها في غير حرزها فسرقت، فهل عليه ضمان؟ نعم، لأنه لم يضعها في حرز مثلها. والدليل على عدم ضمان الوديعة قوله صلى الله عليه وسلم: من أودع وديعة فلا ضمان عليه، رواه ابن ماجه. ولأن الوديعة في حكم الأمانة، والمؤتمن لا يضمن ما تلف في يده بغير تعد ولا تفريط. إذا حفظ الوديعة في غير حرز مثلها فتلفت، فما الحكم؟ فعليه الضمان. إذا عين صاحبها حرزا فحفظها في دونه وهو حرز مثلها، فهل عليه ضمان؟ فتلفت. نعم، عليه الضمان إذا عين مكانا للحفظ فحفظها في دونه وإن كان حرز مثلها، فعليه الضمان لأنه لم يحفظها في المكان الذي عينه صاحبها. إذا عين مكانا فحفظها فيما هو أحرز منه، يعني أحفظ، لكن تعرضت للتلف، فما الحكم؟ فلا ضمان عليه ما دام حفظها فيما هو أحرز مما عين صاحبها. إذا أودع دابة فقطع عنها العلف والماء بأمر صاحبها أو بدونه، فما الحكم؟ إذا قطع العلف والماء عنها بأمر صاحبها فلا ضمان عليه، لكنه يأثم، وإن قطعه بدون أمر صاحبها فعليه الضمان والإثم. إذا قال احفظ هذه الأمانة في جيبك فوضعها في يده فتلفت، فما الحكم؟ عليه الضمان. وإن قال احفظها في يدك فحفظها في جيبه فتلفت، فلا ضمان عليه. إذا قال ضع هذه الأمانة بين يديك حتى أعود إليها فتركها خلفه فذهبت أو ذهب بها، فهل عليه ضمان؟ نعم، عليه الضمان. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله أو مال ربها لم يضمن، وعكسه الأجنبي والحاكم، ولا يطالبان إن جهلا. وإن حدث خوف أو سفر ردها على ربها، فإن غاب حملها معه إن كان أحرز، وإلا أودعها ثقة. ومن أودع دابة فركبها لغير نفعها أو ثوبا فلبسه أو دراهم فأخرجها من محرز ثم ردها أو رفع الختم ونحوه أو خلتها بغير متميز فباع الكل ضمن. وإن دفعها إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وعبده، أو ردها لمن يحفظ مال ربها لم يضمن لجريان العادة به. وإن دفعها الوديعة، دفعها إلى من يحفظ ما له في العادة كالزوجة والخادم والولد ونحوهم، فتلفت في يد الزوجة أو في يد الولد أو في يد الخادم فلا ضمان على المودع، لأن المودع لم يفرط وإنما دفعها لمن يدفع ما له عادة إليه، فإن دفعها إلى غير من يدفع إليه ماله في العادة فتلفت فعليه الضمان لأنه فرط في دفعها لهذا. إيضاح ذلك، رجل ائتمن أمانة، أودع وديعة، فأعطاها لولده العاقل وقال اذهب بهذه إلى البيت وأمر أهلك بحفظها، فذهب بها وفي الطريق تعرض لها تلف فتلفت، فجاء المودع يطالب بالوديعة ويقول أنا أعطيتك إياها ولم أعطها ولدك، فقال المودع أنا دفعتها لولدي كما أدفع مالي في العادة، أنا أعطي مالي لولدي يحفظه ويوصله إلى البيت ونحو ذلك، فهل على المودع في هذه الحال ضمان؟ ليس عليه ضمان لأنه لم يفرط. على العكس من ذلك، أودع وديعة فرأى شخصا لا يعرفه فقال له خذ هذه الوديعة واذهب بها إلى بيتي الواقع في المكان الفلاني وأعطها أهلي لحفظها، فذهب بها هذا الرجل ولم يوصلها إلى بيت صاحبها فضاعت، فجاء المودع يطالب بالوديعة، فهل على المودع ضمان في هذه الحال؟ نعم، لأنه لم يدفعها لمن يحفظ ماله في العادة وإنما دفعها لأجنبي فذهب بها، فقد فرط فيها فعليه الضمان. رجل أودع وديعة فأراد ردها إلى صاحبها فذهب بها إلى بيته فلم يجده فسلمها لزوجته، فهل يبرأ منها أم لا؟ وتلفت في يد الزوجة، فهل يبرأ منها المودع أم يطالب بها؟ يبرأ، لأنه سلمها لمن يحفظ مال صاحبها في العادة، ذهب بها إلى بيت صاحبها وسلمها لخادمه أو لولده فتلفت فلا ضمان عليه، سلمها لأجنبي وجده في بيت صاحبها فذهب بها هذا الأجنبي ولم يسلمها لصاحبها، فعلى من يكون الضمان؟ على المودع، لأنه لم يسلمها لصاحبها ولم يسلمها لمن يحفظ مال صاحبها وإنما سلمها لأجنبي، وهذا الأجنبي ذهب بها فعليه الضمان لأنه فرط لم يوصلها إلى صاحبها. ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع، ويصدق في دعوى التلف والرد كالمودع. من هو هذا الذي يصدق؟ هل هو المودع؟ لا، زوجة المودع وولده، وزوجة المودع وولده من يحفظ ماله، ذهب بها إلى بيت صاحبها فسلمها لزوجته، فادعت الزوجة التلف، فهل تصدق في هذا؟ نعم. ادعت زوجة المودع أنها تلفت، فهل تصدق؟ نعم، لأن من يحفظ مال المودع ومن يحفظ مال المودع في حكم المودع إذا تلفت العين بيدهما. وعكسه الأجنبي والحاكم بلا عذر، فيدمن المودع بدفعها إليهما لأنه ليس له أن يودع من غير عذر. وعكسه الأجنبي والحاكم، أعطيت وديعة فحفظتها ثم عرض لك عارض فأخرجت الوديعة وسلمتها لجارك وقلت هذه وديعة لفلان إذا جاء فأعطها إياه، فتلفت في يد الجار، فعلى من يكون الضمان؟ هل يطالب بها المودع؟ نعم يطالب بها، لأنه لا يسوغ له أن يرد الوديعة إلا لصاحبها أو من يحفظ ماله أو الحاكم عند إرادة السفر كما سيأتينا. أما إذا سلمها لأجنبي، يعني أجنبي من المودع وأجنبي من المودع، فتلفت عند الأجنبي فعلى المودع الضمان. وإن كان هذا الأجنبي تلفت عنده بتعد أو تفريط فيستقر الضمان عليه بعد ذلك. وكذلك إذا أودعها الحاكم وصاحبها موجود، أنت أودعت وديعة فذهبت بها وسلمتها للحاكم الشرعي للقاضي وقلت هذه وديعة لفلان، فلان موجود في البلد، قلت بدل من أن أذهب إليه في بيتي وأسلمها إياه أذهب وأسلمها للقاضي، فتلفت بيد القاضي، فعلى من يكون الضمان؟ على المودع. المودع يطالب المودع، يعني صاحب الوديعة يطالب من أودعها عنده، يقول أنا أعطيتك إياها لحفظها ولم أمرك بأن تسلمها للقاضي، أريد أن تحفظها عندك وإلا أنا أعرف القاضي كما تعرفه، فلا يجوز لها أن يسلمها لأجنبي ولا للحاكم بدون مبرر شرعي. أما إذا كان هناك مبرر شرعي كما سيأتينا فيجوز ذلك. ولا يطالبان أي الحاكم والأجنبي بالوديعة إذا تلفت عندهما بلا تفريط، إن جهلا جزم به في الوجيز. إذا تلفت الوديعة عند الجار كما مثلنا سابقا أو عند القاضي بدون تعد من القاضي ولا من الجار فإنه لا ضمان عليهما في هذه الحال، وإنما الضمان على من؟ على من أودع الوديعة هو الذي عليه الضمان. أما إذا علم الجار الأجنبي مثلا أو الحاكم علم أنها وديعة عند هذا الرجل فإنه لا يسوغ لهما أن يقبلاها، فإذا قبلاها استقر الضمان عليهما، لأن المودع ضمن بنفس الدفع والإعراض عن الحفظ فلا يجب على الثاني ضمان، لأن دفعا واحدا لا يوجب ضمانين. يعني إذا تلفت الوديعة عند الأجنبي أو عند الحاكم بدون تعد ولا تفريط فإن الضمان يستقر على المودع لأنه هو الذي فرط في تسليمها لهؤلاء بدون إذن من صاحبها، فيكون عليه الضمان وحده ولا يكون في حاجة واحدة الضمان على اثنين ضمان مرتين، وإنما تضمن مرة واحدة. وقال القاضي له ذلك فللمالك مطالبة من شاء منهما. يجوز القول الآخر في المذهب أن له أن يطالب الحاكم أو الأجنبي كما أن له أن يطالب المودع. نفسه، فهو يختار من شاء منهما، إن شاء طالب هذا وإن شاء طالب هذا. فإن كان التلف بتعد أو تفريط من الحاكم أو من الأجنبي فيستقر الضمان عليه، وإن لم يكن بتعد ولا تفريط فيستقر الضمان على من قبل الوديعة، من كانت الوديعة عنده. ويستقر الضمان على الثاني إن علم، وإلا فعل الأول وجزم في بمعناه في المنتهى. ويستقر الضمان على الثاني يعني على الحاكم أو الأجنبي إذا علم أنها وديعة عند هذا الرجل وقبلها، فإذا لم يعلم بذلك فيكون الضمان على الأول الذي هو المودع. وإن حدث خوف أو حدث للمودع سفر ردها على ربها أو وكيله فيها، لأن في ذلك تخليصا له في دركها من دركها. وإن حدث خوف أو سفر أو عرض عارض أو مرض للمودع فماذا عليه؟ عليه أن يرد الوديعة إلى صاحبها. إذا خاف على الوديعة فيردها على صاحبها، فإن لم يجد صاحبها دفعها إلى وكيله أو إلى من يحفظ ماله في العادة كما تقدم لنا للزوجة أو الولد ونحوهم، ولا يجوز له أن يدفعها إلى الحاكم إذا كان صاحبها موجودا. نعم. فإن دفعها للحاكم إذن دم، لأنه لا ولاية له على الحاضر. فإن دفعها إلى الحاكم لحفظها وصاحبها موجود في البلد وتلفت فإن عليه الضمان، لأن الحاكم لا ولاية له على الرجل الموجود، وإنما ولايته في حفظ مال الغائب. وأما إذا كان موجودا فصاحبها هو الذي يحفظها فيردها على صاحبها ولا يدفعها للحاكم، فإن دفعها للحاكم وتلفت في يده فعليه الضمان لأنه لم يسلمها لصاحبها كما تقدم. فإن غاب ربها حملها المودع معه في السفر سواء كان لضرورة أو لا، إن كان أحرز ولم ينهه عنه لأن القصد الحفظ وهو موجود هنا وله ما عنفت بنية الرجوع قاله القاضي. فإن أراد سفرا وصاحب الوديعة غير موجود أما الحكم؟ نقول إن قال لك صاحبها لا تسافر بها فلا يجوز لك السفر بها، وإن لم يقل ذلك فأنت تنظر في الأحفظ لها، إن كان الأحفظ للوديعة السفر بها فتسافر بها، وإن كان الأحفظ للوديعة إبقاؤها في البلد عند من سيأتي بيانه من حاكم ونحوه عند الحاجة فلك ذلك. فإن سافر بها وهي تحتاج إلى أجرة لحملها فعلى من تكون الأجرة؟ على صاحبها. وإلا يكون السفر أحفظ لها أو كان نهى عنه دفعها إلى الحاكم لأن في السفر بها غررا لأنه أردة للنهب وغيره، والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته. وإن كان السفر ليس بأحفظ لها فلا يجوز له أن يسافر بها، أو كان صاحب الوديعة قال إن أردت سفرا فلا تسافر بوديعتي هذا، فلا يجوز له في هذه الحال أن يسافر بها، وإنما عليه أن يودعها عند من يعطيها الحاكم ما دام صاحبها غير موجود، فالحاكم ينوب عن الغائب في حفظ ماله فيسلمها للحاكم. فإن أودعها مع قدرته على الحاكم ضمنها لأنه لا ولاية له. فإن أودعها عند جاره مثلا أو عند غيره من الناس مع وجود الحاكم العدل ثقة وتلفت فعليه الضمان، لأنه أعطاها لشخص لا ولاية له، فإن دفعها للحاكم العدل فتلفت فلا ضمان عليه حينئذ، لأن الحاكم له ولاية في حفظ مال الغيب. فإن تعذر حاكم أهل أو دعها ثقة لفعله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يهاجر أودا الودائع التي كانت عنده لأم أيمن رضي الله عنها. إن كان المودع الأمانة الوديعة في بلاد كفار أو في بلاد لا ولاية فيها إسلامية، ولايتها ليست بإسلامية، فهل يسلمها للولاية أو للحاكم؟ لا، وإنما يودعها ثقة. والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة، هو عليه الصلاة والسلام هاجر مختفيا، ولو رد الودائع قبل أن يهاجر لعلم كفار قريش بعزم الرسول صلى الله عليه وسلم على الهجرة فترصدوا له، ولكنه عليه الصلاة والسلام أودع هذه الودائع عند أم أيمن حاضنته رضي الله عنها التي حضنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر عليا بأن يردها على أصحابها بعدما يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فإذا كان المرء عنده وديعة وليس في بلاد إسلامية أو في بلاد أهلها مسلمون لكن ولايتها ظالمة جائرة، فلا يسلمها للولاية، وإنما يسلمها لثقة يردها على صاحبها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه حينما هاجر من مكة إلى المدينة كانت مكة بلاد كفر، ولأنه موضع حاجة، وكذا حكم من حضره الموت، لأن سفر الرجل موضع حاجته وغرضه، فلا يمنع من السفر من أجل الوديعة التي عنده. ومثل ذلك من حضره الموت، من كان مريض وعنده ودائع ولم يجد أصحابها فيردها للحاكم إن كان حاكما مسلما، فإن لم يكن ردها أعطاها ثقة يردها على صاحبها بعد عودته. ومن تعدى في الوديعة بأن أودع دابة فركبها لغير نفعها أي علفها وسقيها، أو أودع ثوبا فلبسه لغير خوف من عث ونهوه، أو أودع دراهم فأخرجها من محرزها ثم ردها إلى حرزها، أو رفع الختم عن كيسها أو كانت مشدودة فأزال الشد دم أخرج منها شيئا أو لا لهتك الحرز. ومن تعدى في الوديعة، أودع وديعة، الوديعة تكون دابة، تكون سيارة، تكون دراهم، تكون ثيابا، تكون فرش، أي نوع من الأنواع، فإن تعدى في هذه الوديعة فتلفت بعد ذلك فعليه الضمان، وإن عمل عملا في الوديعة لصالحها فلا ضمان عليه. مثال ذلك، أودع دابة فركبها لقضاء حاجته فحصل عليها تلف، فهل يكون عليه ضمان؟ نعم، ركبها لحاجته هو فعليه الضمان. ركبها ليسقيها فتلفت فهل عليه ضمان؟ لا، لأنه ركبها لصالحها. ركبها ليخرج بها إلى البر لترعى فتلفت فهل عليه ضمان؟ لا، لأنه أخرجها وركبها لصالحها. ركب السيارة لإصلاح حاجة فيها أو لغيار زيت ونحوه فحصل عليها تلف فهل عليه ضمان؟ لا، لأنه ركبها لغرض في مصلحتها، فإن ركبها لحاجته هو فتلفت فعليه الضمان. أودع سيارة فقال له صاحبها بعد كذا يوم اخرج بها غير زيتها مثلا او عبها من الوقود ونحوه، ففعل ذلك فحصل عليها التلف، فهل عليه ضمان؟ لا. عرض له هو حاجة يريد قضاءها فقال ما دامت السيارة واقفة في عندي انا استعملها ولن يضرها، فحصل عليها تلف باستعماله ذلك، فهل عليه ضمان؟ نعم عليه الضمان، لأنه لم يؤمر باستعمالها ولم يؤذن له. دراهم، أودع دراهم مثلا فوضعها في صندوق ثم بدا له وأخرجها من هذا الصندوق ووضعها في صندوق آخر أقل حرزا منه فتلفت، فما الحكم؟ إن كان أحرز من الأول فلا ضمان عليه، وإن كان أقل حرزا من الأول فعليه الضمان. أودع دراهم وديعة بكيس فحفظها في صندوق حديد، ثم جاءه طالب بحق يطالبه فقال ما دام هذه الدراهم عندي لزيد انا اسدد ديني، فاذا رزقني الله شيئا وضعتها مكانها، فسدد دينه من هذه الأمانة، وبعد يوم او يومين جاءه العوض فوضع الدراهم العوض على الدراهم الأولى وربط عليها الكيس، بعد ذلك تلفت، فهل عليه ضمان؟ نعم. لما؟ لأنه تصرف فيها لحظه لمصلحته هو، استقرضها أو أقرضها غيره فتلفت بعدما رد القرض، فهل عليه ضمان؟ نعم، لأنه تعدى فيها. والواجب على المودع أن يحفظ الوديعة ولا يتعرض لها إلا بإذن ربها، بإذن صاحبها، يقول نعم أنت تعطيني هذه الدراهم لكن أنا أريد أن أستقرضها، أو إذا احتجت أخذت منها وأعدت بعد ذلك، فإن أذن فلا حرج، وإن لم يأذن فلا يجوز له أن يتصرف فيها. فإن تصرف فيها فتلفت ولو من حرز مثلها فعليه الضمان. أودع وديعة مختومة ففك الختم ولم يأخذ منها شيء، لكن قال أفك الختم ربما أحتاج أن أخذ منها شيئا في وقت ما، فتلفت بعدما فك الختم الذي عليها، فهل عليه ضمان؟ وإن كانت في حرز مثلها فعليه الضمان، لأنه تصرف في هذه الوديعة لغير صالح ربها، وإنما تصرف لمصلحته. فأي تصرف من المودع، أي تصرف من المودع إن كان لمصلحة الوديعة فلا ضمان عليه، أخرجها من حرز وأدخلها في حرز أوثق منه، فهل عليه ضمان؟ لا. تصرف لغير مصلحتها ومصلحة ربها فعليه الضمان. أو خلتها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت في ماله أو غيره فضاع الكل ضمن أيضا من الوديئة للتعدي. خلط هذه الدراهم التي هي وديعة بدراهم أخرى أو طعام بطعام آخر مثله، أعطي 10 ريالات لحفظها فوضعها ووضع معها 10 أخرى له وأغلق عليها فذهبت، فعليه الضمان لأنه خلطها بدراهمه، وكان الواجب عليه أن يعزل الأمانة وحدها. نعم. وعند الباد ولم يدري أيهما ضاء ضمن عيدا. نعم. إن ضاع بعض هذه الوديعة أو بعض ما عنده من دراهم سواء كانت من حقه أو من حق صاحبه ولا يدري أيها الذي ضاع فعليه الضمان. وإن خلتها بمتميز كدراهم بدنانير لم يضمن. إذا جمع وضع الوديعة مع شيء من ماله متميز فتلف فلا ضمان. أعطي 10 جنيهات لحفظها في الصندوق فوضعها ووضع معها 1000 ريال وأقفل عليها الصندوق في درج واحد مثلا فتلفت كلها، فهل عليه ضمان؟ لا، لأنه وضعها مع شيء لا يختلط بها فلا ضمان عليه، لأنه لم يحصل منه تعد ولا خلط بماله. وإن أخذ درهما من غير محرزه ثم رده فداع الكل ضمنه وحده. إذا استقرض أخذ من هذه الأمانة شيئا ثم رده فأصبحت كاملة، فذهبت الأمان الوديعة هذه كلها، فما الذي عليه من الضمان؟ قدر ما أخذ، قدر ما أخذ، لأنه تصرف فيها. هذا إذا كانت مفتوحة، أما إذا كانت كلها مقفلة بكيس مغلق مثلا وفك الكيس وأخذ منه شيئا ثم رده وذهبت كلها فعليه ضمان الجميع، لكن إذا كانت مفتوحة ووضع وأخذ منها شيئا ثم رد بدله فإنه يضمن ما أخذ فقط. وإن رد بدله غير متميز ضمن الجميع. إذا رد بدله متميز يعني معروف بين المردود بدله فإنه يضمن هذا غير المتميز، يضمن إذا أخذ من 100 ريال أخذ منها 10 مثلا، إذا رد هذه 10 وكانت هذه 10 المردودة متميزة فإنه يضمن 10 التالفة هذه فقط التي أخذها، وإن كان ما رده غير متميز مع الكل فإنه يضمن الكل. إيضاح ذلك، أودع 1000 ريال ورقتين من فئة 500 فأغلق عليها الصندوق ثم أخذ واحدة من الورقتين التي هي 500 وتصرف فيها ورد بدلها 5 ورق من فئة 100 فتلفت الأمانة في صندوقها بعدما رد 500، ماذا يضمن؟ يضمن 500 فقط لأنها معروفة هذه متميزة، التي رد متميزة فهي التي أحدث فيها وأخرجها ورد بدلها يضمنها وحدها. إذا أخذ من الورقتين فئة 500 ورقة واحدة وتصرف فيها وسدد ديونه ثم بعد ذلك رد ورقة أخرى بدلها 500 فأصبحت غير متميزة فتلف الكل، فماذا عليه؟ عليه ضمان الجميع، لأنه تصرف فيها ورد شيئا غير متميز فعليه ضمان الكل. ومن عوده سبي وديعة لم يبرأ إلا بردها لوليه. إذا أودع الصبي وديعة عند شخص، وديعة على غير على قدر أكبر مما أذن له في التصرف فيه، صبي أودعك 1000 ريال ثم جاء بعد ساعة أو ساعتين وقال رد علي 1000 فرددت عليه 1000 صبي أودعك ريال أو 5 ريالات أو 10، وبعد ساعة أو ساعتين جاء إليك وقال أعطني الوديعة، فأعطيته 5 أو 10 أو الريال فتلفت، فما الحكم من حيث الضمان؟ صبي أودعك وديعة فرددتها إليه فتلفت في يده، فلا يخلو إن كانت مما أذن له في التصرف فيه عادة كالريال والخمسة والعشرة فلا ضمان عليك حينئذ، وإن كانت الوديعة في غير ما أذن له في التصرف فيه فرددتها عليه فعليك الضمان، لأنه لا يجوز لك أن تردها عليه، وإنما تردها على من؟ على وليه. نعم. ومن دفع لسبي ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا، لأن الصبي إذا أتلف الوديعة فالمتلف لها في الحقيقة هو من أودعها إياه. أنت إذا أعطيت مالك المثمن لصبي فكأنك أذنت له في إتلافه، فلا ضمان على الصبي ولا على وليه، لكن إذا أتلفها بدون أن تأتمنه عليها فعليه وعلى وليه الضمان. ولعبد دمنها بإتلافها في رقبته. إذا أودعت الوديعة لرقيق مثلا فتصرف فيها تصرفا غير لائق وضيعها، فهل على سيده الضمان؟ لا، وإنما تكون هذه في رقبة العبد إن كانت على قدر قيمته، فإذا بيع أخذت حقك من قيمته، وإذا كانت أكثر من قيمته فليس لك إلا قيمته. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.